هي مسألة هل يكون الإجماع بدون دليل أو لا؟ يعني هل عندما يقول العلماء بأن هذه المسألة مجمع عليها، هل هذا يحتاج منه؟ يكون عندهم فيه دليل أو يكفي الإجماع؟ هذه هي المسألة الأساسية التي يتكلم عنها الفقهاء وعلماء أصول الفقه ويسمونه مستند الإجماع. مستند الإجماع، الأصوليون متفقون على أن الإجماع لابد أن يكون له مستند من كتاب أو من سنة، يعني المسألة لابد يكون فيها دليل، لكنهم لا يشترطون معرفته. فيه دليل، دليل فيه هو المصلحة، لأنه الشريعة لما جاءت عندها مقصد متفق عليه بين أهل العلم عموما من الصحابة ومن بعدهم، وهي أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وإيش؟ ودرء المفاسد. هذه القاعدة الموجودة من عهد الصحابة والتابعين متفقين عليها، أن كل ما فيه مصلحة فالشريعة جاءت تقره. الشريعة لما حرمت الزنا حرمته لمصلحة ودفع لنفسه، لما حرمت السرقة حرمتها جلبا لمصلحة وهي محافظة على الأموال ودفع المفسدة وهي شيوع الفتنة بين الناس. يعني تبدأ لما تقول هاي حانوت وسط 20 حانوت في سوق تسرق، الشك يولي عندك في كل من حولك. طب شو بقول لك؟ والله غير كل خطوة ولا خلاها يحب يدبرك ولا. فالسرقة مثلا ليس ضررها فقط ضرر مادي، عندها ايضا ضرر معنوي كبير اكبر من الضرر المادي، وهو ضعف الثقة بين الناس. يقول كل واحد تراه ضد المرأة وشو يقول الا انا سرقت يقول لك فلوسي. ولذلك جت فيها عقوبة مشددة بخلاف القصد. فكير جهار، يعني فكير جهار ليس فيه قطع اليد، يعني واحد يسرق 100,000 كوفية تلو كرسو ليدي، وواحد يقوم واحد حتى 10 مليارات جهار بدل الناس ما وصل شيء، لأنه هدايا القصد. ليش القصد ليس فيه تلك عقوبة السرقة؟ لأنه القصد مفاسد السرقة الثانوية ما فيهوش شو عرفتنا وضعف الفتاة لأنه قالوا فوجدوا العقوبة على القتل الجرم اللي هو الاعتداء، بينما السرقة مثلا فيها الاعتداء وغيره. إذا فالشريعة جاءت لجلب كل ما في مصلحة وأداء كل ما في مفسدة، وهم متفقون على أن كتابة القرآن أو تدوينه فيه مصلحة، وهي مصلحة حفظ القرآن، وهذا تابع لقوله تعالى إن علينا ما نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، وهذا من الحفظ. هذه يعني هذه قيلة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يستدل به، لكن هم الآية اللي يعني يعتمدون عليها هي آية الحفظ، لأنه كتابته وتدوينه تحميه من التحريف وتحميه من الضياع، لأنه التدوين دائما هو تقييد للمعلوم. طيب، إذا الإجماع يشترط يعني لا يشترط فيه معرفة المستند، وإنما يشترط فيه الوقوع. ونحن تكلمنا عن مخالفة الإجماع وحكمها وأنواع الإجماع. طيب، نأتي إلى بعض الأمثلة. عندما يقول أحد التابعين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون كذا، أو يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون كذا، أو كانوا يفعلون كذا، هل هذا من قبيل الإجماع؟ وهذه مسألة أكثر ما وقع فيها في الإشكال في قول شقيق العقيلي وهو من التابعين، أو أبي شقيق العقيلي، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وبهذا تمسك كثير من العلم وقالوا إن هذا إجماع، صح ولا؟ ويقولون هذا إجماع الصحابة. هل هذا اللفظ كان أصحاب النبي لا يرون كذا أو كانوا يفعلون كذا، هل هذا من قبيل الإجماع؟ علماء الرسول يقولون هذا ليس من قبيل الإجماع، لأن التابعية لم يلقى كل الصحابة، ولكنه يتقوى به الدليل فقط، لكن لا يكون إجماعا ولا يكون دليلا مستقلا، بل هو فهم بعض الصحابة أو فتوى بعض الصحابة، وفتوى بعض الصحابة ليست من قبيل الإجماع. ومثله أيضا قول الصحابي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون كذا أو كانوا يرون كذا، فهذا كله ليس من قبيل الإجماع وإنما هو من قبيل الحكاية، لأنه يعني يمكن يكون هناك خلاف، ولكن الإجماع هو الذي يكون بالتتبع وعدد وجود المخالف، واضح؟ يعني عندما قال كان واحد من التابعين يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون كذا أو يقرؤون كذا أو يقولون كذا، هذا ليس إجماعا وإنما هو نقل عن البعض منهم، لأنه لا يمكن أن يكون هو التقى بكل الصحابة. ونحن قلنا أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين، واضح؟ طيب، هذه أظنها آخر مسألة فيما يتعلق بالإجماع. طيب، نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ثمة إجماع وقياس. طيب، ثمة إجماع وقياس. طبعا الكتاب والسنة والإجماع هذه أدلة متفق عليها، هذه أدلة متفق عليها بين العلماء، و ما نقل عن الإمام أحمد من أنه يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل أحدا خالف. فهذا القول، لأن كثير يعني بعض العلماء في هذا الزمان يعني ينكرون هذا، يقولون المسائل ليس لا يوجد فيها إجماع، يقولون أن الإجماع غير ممكن الانعقاد، وهذه بعضهم توسع فيها وبدأ ينكر كل شيء، كل ما تقول مثلا في اجماع يقول لك من انت ما يدريك لعل فيها ولا لعل فيها احدا خارج، ويستدلون بقول الامام احمد. طيب، ما الجواب عن هذا؟ اذا اردنا ان نجيب عن هذا تقول مثلا في اجماع يقول لك ما يدريك لعل احدا خارج، إذا أردنا أن نجيب عن هذا إشكال، صح؟ كيف نجيب عنه؟ اللي هو هو ولا الاجماع ولا لا ليس طيب نحن نقول اولا من يدعي المخالفه ياتي بالدليل كما قال انت عندما تدعي المخالفه تدعي ان في خلاف تاتي بمن خالف تقول فلان مخالف المساله الاهم من هذا هو ان يقال بان العقاد الاجماع ظني والظن ما حكم العمل به فالقطع هو العلم. احنا قلنا لما تكلمنا عن مراتب العلم في اول ما تكلمنا على ابن عاشر قلنا مراتب العلم كم؟ خمس. العلم والظن والشك والوهم والجهل. صح؟ وقلنا العلم هو ايش؟ الادراك القطعي او الجازم 100%. وقلنا الظن هو الإدراك الغالب من 51 إلى 99 وقلنا الشك هو إيش؟ استواء الطرفين 50-50 وقلنا الوهم هو الطرف المرجوح وقلنا الجهل هو عدم العلم اللي هو صفر هذه سميناها مراتب العلم الظن والعلم والعلم حكمهما يجب العمل بهما يجب العمل بهما وانعقاد الاجماع من قبيل الظن يعني نسبه ان هذا الاجماع منعقد تتجاوز 51% وتوصل الى 95% لانه لا يعرف المخالف فمن هنا نقول ان هذا الاجماع من قبيل الظن فيجب العمل به حتى ياتي من يامن دليل اخر يخالف ذلك واضح الجواب يعني عندما قال ان هذا الاجماع قد يكون فيه خلاف نقول هذا الاجماع ظني والظن يجب العمل به ويجب العمل به فإذا كان يجب العمل به فإن من يدعي خلافه هو الذي يأتي بالدليل واضح؟ الدليل هنا يقصدون به يأتي بمن خالف كما قال يعني لأنه إذا أتى بمن خالف هنا فسد الإجماع طيب أيوة هذا هو المسألة الأخرى وهي مسألة هل الإجماع واشترط فيه جميع العلماء نعم يقولون لو خالفوا فيها واحد فلا يكون فيها إجماع يعني أنا أعطيك مثال بسيط زواج المتعة مثلا عندما تقرأ في كتب أهل العلم لا تجدهم يقولون أنه محرم بالإجماع واضح؟ لا تجدهم يقولون وهو محرم الإجماع ومن يدعي الإجماع فهو يدعي إجماع المتأخرين لكن في عهد الصحابة لا يعرف الإجماع على تحريمه لماذا؟ لأن ابن عباس كان يفتي به ثم رجع عنه واضح؟ فهم يقولون هم متفقون على أنه محرم يعني المذاهب الأربعة متفقة على أنه محرم وهو الزنا وهو من قبيل الزنا لكن لا يقولون فيه إجماع لأن هناك من الصحابة من كان يفتي بحله وهو واحد واضح فهذا يعني لا يكون إجماعا وكذلك الوتر فإن العلماء متفقون على أنه سنة إلا أبو حنيفة فإنه يقول هو واجب يعني أنتم تعرفون أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب وعلى ذلك لا يقولون هناك إجماع على أنه سنة لأنه خالف واحد وكثير المسائل التي يخالف فيها واحد من أهل العلم يكون خلافه خارقا للإجماع. ابن عباس يعني عندما كان يفتي بها كان يقول لا يعرف النسخ، وكان ابن عباس ممن يرى أن من حرم البدعة هو عمر. يقول عمر ليس مشرعا، وكلامه هذا لما رجعه في الصحابة رجع عن قوله، يعني بأن يعني رجع عن قوله إلى أن البدعة حرام. لكن في أول الأمر يعني هو هناك خلاف حقيقة هل رجع عنه أو لا، لكن الذي يبدو أنه رجع عنه لأنه أغلب العلماء الخلاف الذين ينقلون يعني مسائل الخلاف في البدعة يقولون وأفتى به ابن عباس ثم رجع عنه. والصحابة استدلوا عليه بأدلة، منها اتفاقهم على معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، لأنه المتعة هي المسائل التي حرمت أجيزت ثم حرمت ثم أجيزت ثم حرمت. النبي صلى الله عليه وسلم أحل المتعة وحرمها مرتين، فكأن ابن عباس لم يصله النسخ الثاني أو التحريم الثاني لم يصله، فمن هذا الباب كان يرى بجوازه. ثم بعده عقد الاتفاق على أنه أو أنها محرمة، ولذلك العلماء متفقون على أن زواج المتعة ما فيه يكون سوء لأمه، لأنه ليس زواجا صحيحا على أي مذهب. الأجر هنا بمعنى المهر، ليس الأجر بمعنى الأجرة، الأجر هنا بمعنى المهر، لأنه نحن عندنا في الشريعة يعني الفقهاء يقولون المهر قابل للذة. لذلك لما نأتي إلى النكاح سترون أن المرأة لا تأتم إلا إذا امتنعت عن الفراش، أما في غير الفراش فهي آلفة فهي لا تأتم إلا ما كان من قبيل العرف. لكن الذي تأتم فيه المرأة قولا واحدا هو امتناعها عن زوجها في الفراش. لذلك النشوز لما فسره الفقهاء والعلماء قالوا أنه امتناع الزوج امتناع المرأة عن زوجها عند طلبها الفراش. فقالوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثمن الكلب كسب الحجاج الخبيث، وقال ومهر البغي في خبيث، ما قال اجر البغي، قال مهر البغي. فالفقهاء قالوا كلمه مهر البغي تدل على ان بين البغي الانسان ماذا ياخذ منها؟ فقالوا إن المهر في الشريعة جاء مقابلا للذة، ولذلك لا يحدد المهر أحد إلا المرء، ولا الحق أن تتنازل عنه، ولا الحق أن تؤجله، ولا فلما تنظر في كتاب النكاح ترى أن المهر يدور حول المرأة، هي يقول إحنا قلنا الباب فالنار فيه، وهذا هو دليل أساسي على أنه الأجر بمعنى هو مقابل هذه يعني اللذة إن صح التعبير. هذا لا يعني أن المرأة سلعة، لا لا هذا شوف، هذا يعني أنه الزواج مبني على أصل معين. الشريعة لما جاءت إلى الزواج جعلت فيه قاعدة، وهي العلاقة الجسدية إن صح التعبير، ثم جعلت البقية مكملات بحسب الأعراض، الخدمة والتطيب والغسيل والكلاب الصغار وكذا، هذه ترجع إلى الأعراض. لماذا جعلت الرجوع إلى الأعراض؟ لأن الناس يختلفون، ولا يمكن أن يستقر الزوج مع زوجته إلا إذا كان هناك أعراف مشتركة بينهما، الأصل. أيضا هو هذا كان المقصد الأساسي، لأن المقصد الأساسي من الزواج هو إعباد النفوس، إعباد النفوس. طيب هذا ليس موضوعنا. إذن الإجماع إذا خالف فيه أحد من العلماء المعتبرين في عصر الإجماع، مش ينعقد الإجماع ثم يأتي شخص ويخالف، لا، نحن نتكلم في نفس العصر، يعني نفس المجتهدين. يعني مثلا لو أنه الآن يخرج مثلا شيء جديد ويجمع العلماء على مثلا في هذا الزمان على حرمته، مثلا التدخين، وثم يأتي عالم يقول لا هو ليس بحرام، خلافه من يفعل؟ يصدر دعوى الإجماع، يبقى هو حرام لكن ليس بالإجماع، ولكن يقال هو حرام على رأي الأغلب أو على رأي الأكثر، واضح؟ ولا يسمى إجماع. نعم. طيب هذا بالنسبة للإجماع. نعم. بعد الإجماع يأتي القياس. القياس هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، وهو دليل حقيقة مختلف فيه بين الجمهور وبين الظاهرية. الظاهرية اللي هو داود الظاهري وابن حزم، إلا أن الأئمة الأربعة على أن القياس معتبر يعني كدليل شرعي، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي قد ولدت غلاما أشهر، يعني قال الصحابة كأنه ايش يعرض بها، يعني كأنه مش ولي، يعني كأنه مش بيجاني، يعني ما عنديش الحلم ما عنديش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمراء. قال هل فيها من أورق؟ أورق هو اللي يعني مختلف اللون عنها. فقال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين جاء؟ فقال الأعرابي لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مثال حي من حياته هو، ثم قاس عليه، يعني هو قال انت تربي في البر، قالوا له يقول شنو هكذا الحاره، قالوا فيها حاجه من لونها، قالوا له يقول من جد، قالوا عرق جديد، فقالوا لعل ولدك هذا جابه عرق جديد من ولا من لون. فهذا هو القياس. ماذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاس الابن الحقيقي على الابن الافتراضي اللي هو ابن الناقة بجامع ايش؟ العرق، العرق، لأنه الحكم بتاعه بينهم هم هذا ولده المرأة وهذاك ولد الناقة، مع الاختلاف السبب هو ايش؟ نزع العرق. وأيضا الحديث الآخر أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم، إن أمي ماتت وعليها حج، فقالت أحج عنها؟ قال أرأيت إن كان أو إن أبي قد مات وعليه حج فأحج عنه؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضية عنه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هو قاس دين المخلوق على دين الله على دين المخلوق، هذا نسميه قياس قياس الطرف، يعني الاجتماع في العلة بين المقيس والمقيس عليه. سيأتينا هذا بالتفصيل، سنفصل هذا. طيب القياس في اللغة هو التقدير، قياس لغة هو التقدير. قسط الثوب بالذراع وقسط الأرض بالمتر، قاسه إذا قدره. واصطلاحا الحاق فرع بأصل معلوم الحكم، بأصل معلوم الحكم، لعلة جامعة بينهما. الحاق فرع بأصل معلوم الحكم لعلة جامعة بينهما. طيب من التعريف سنشرح القياس، لأنه التعريف هو الذي عليه يدور فهم القياس. طيب الحاق فرع، الفرع هو المقيس، هو اللي هو من تحت واحد، الفرع هو المقيس. والأصل هو المقيس عليه. والعلة العلة هي السبب، هي سبب الحكم. وأربعة الحكم هو يعني حكم الشرع أو الحكم الشرعي. إذا فعندنا في القياس أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة وإيش؟ والحكم الشرعي أو الحكم. هذه أركان القياس. طيب نبدأ أولا بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي ليس فيه كلام كثير، وإنما المقصود به هو حكم الأصل، سواء كان حلالا أو حراما أو مكروها أو سنة أو مباح. هذه الحكم الشرعي، يعني يكون حكم الشيء حلال أو حرام أو ما سوى ذلك. طيب المقيس عليه، يعني لو نأتي الآن ونجعل نأتي إلى الخمر ونقول الخمر حكمه إيش؟ محرم. طيب الدليل طيب النبيذ حكمه محرم. طيب النص في ماذا جاء؟ في الخمر. طيب إذا يكون الخمر ما هو؟ المقيس عليه. الخمر هو المقيس عليه. طيب والنبيذ المقيس. طيب والحكم التحريم. طيب العلة الإسكار. العلة هي الإسكار. ها؟ لا كيفاش النبيذ غير مسكر؟ لا مش تكلموا على النبيذ غير مسكر، إلا من قبيل العصير، ما هو كيف على النبيذ غير مسكر؟ ها؟ قديما كان ماذا يفعلون؟ يجون الماء يقصوا التمر قش قش ويحطوه في الماء ويسكر عليه. ها؟ يسكر عليه مدة 3 أيام يخمر. في ودي هو مسكر. أما اللي نتكلم عليه أنت لك يعني مسكر بفعل الكحول. لا لك إضافة، نتكلم على نبيل المسكر. غير مسكر هذا ليس ينظر معناه التحريم أنه من قبيل المشروبات. طيب إذا عندنا أصل وعندنا فرع أو مقيس وعندنا حكم وعندنا علم. طيب مثال المنجرة الخمر الأصل ليشترك في حكم الإسلام. هو هذا القياس يسلم إن صح أن المخدرات لها نفس عمل الخمر. تذهب العقل. طيب. الدواخل إلى العقل كم نوع؟ أنا مرة واحد قال نتكلم عن الشريعة، الشريعة تحتاج إلى ناس تطبقها. الشريعة ليس سهلة. أنت لما تقيسها على الحب والخمر يعني شوف ماذا يعني؟ يعني أنك تلعن مستعملها وبائعها والعشرة من عميق الخمر، ثم تحد مستعملها. وتعتبرها نجسة لأنها تأخذ حكم الخمر، وأيضا تعتبر بائعها حكمه حكم بائع الخمر. يعني أنا بس نعطيك في مفهوم الإلحاق، أنت لما تعطي هذا حكم هذا إذا تعطيه حكمه في كل شيء صح؟ الذين يخالفون المخدر تحت اي طول. اي ماذا الموضوع؟ احنا لما نقول هل هي احنا الان سنناقش مساله هل المخدرات تلحق بالخمر او لا؟ قضيه هي حلال الحرام، هذا موضوع اخر. قد تكون هي حرام لكن ليس من قبيل القياس على الخمر بل هي من قبيل اخر. وادله التحريم امتاحها كثيره. لكن احنا الان نريد نناقش مساله هل هي ملحقه بالخمر او لا؟ ليش؟ لأنك إذا ألحقتها بالخمر يصبح فيها الحد. شو المشكلة؟ ليش شركان في عدة الأشياء؟ نحن نريد نرى هل هي ملحقة به أو لا؟ فقط. واضح؟ ها؟ هي أكثر ربما بالخمر. أيوة قد تكون هي أكثر. إذا لا يكون فيها حد الخمر. يصبح فيها التعزير. قد يكون يصل التعزير هذا إلى القتل، أنت الخمر فيه القتل. هل يمكن أنك أنت تأتي إلى من يستعمل المخدرات أو يبيعها أو تقتله؟ ليش؟ إذا ألحقتها بالخمر بائع الخمر ما يقتل، لكن إذا ما ألحقتها إذا فأنت بائع المخدرات لا يجوز لك قتله، لكن لو أنت لم تلحقها بالخمر وتعطيها حكم مستقل قد يكون يصبح بائع المخدرات يجوز لك قتله. واضح؟ إذا أنت لما تلحقها بالمخدرات بالخمر لابد تعطيها أحكام الخمر في كل شيء، أو أنك أنت تعطيها حكم مستقل وتبني لها فروعا مستقلة. ما حكم وأصبر. طيب أصبر حتى نتضح مسألة. أولا الفقهاء يقولون الدواخل إلى العقل ثلاثة أنواع، وهذه يدرسها الفقهاء في كتاب الطهارات والنجاسات. هناك المسكر، المسكر، وهناك المنشي من النشو، وهناك المفتر بالتاء. المفتر يفتر من الفتور. الخمر ماذا يفعل؟ خمر مسكر. خمر منشي؟ خمر مفتر؟ لا. طيب المخدرات؟ ليست مسكرة، هي مفترة، ولذلك المخدرات قد تكون قاتلة. الخمر مهما تشرب ما يقتلكش. الخمر مهما تشرب ما يقتلكش. تقتلك حوالي شغلة، تقتلك كمية الماء في بدنك. يقتلك مثلا الكحول، لكن الخمر اللي هو الخمر هذا ما يقتلش، معناها في مجلس واحد ما يقتلش يقتلك، لكن المخدرات تقتلك في مجلس واحد، صح ولا لا؟ اذا هي ليس عندها نفس مواصفات الخمر. واضح؟ اذا هي ليست من قبيل المسكر، وانما هي من قبيل المفتر. طيب الآن إذا أردنا نأتي إليها سنعطيها حكماً مستقلاً عن حكم الخمر، فمن هذا الباب نقول أنها هي لا تقاس على الخمر. ليش؟ لأن علة التحريم في الخمر هي الإسكار، بينما هي علة الإفطار ليس علة. علة التحريم فيها أخرى أمور أخرى. ذهاب العقل. ذهاب العقل وإسراف النفس وإسراف المال والسعي في الفساد وأمور أخرى كثيرة. المفطر ليس محرما. ولذلك يجيزونه في الأدوية. واضح؟ المفطر ليس محرما في ذاته. نعم المفطر ليس محرما. لكن هو محرم لأمور أخرى. يعني يعني لما نقول ليس محرما يعني الإفطار هذا ليس علة للتحريم. قد يكون هو مفطر لكنه محرم ليس لأنه مفطر وإنما لأمور أخرى لأنه مثل الغرض. أعطيك مثال. لما دواء شيخ تحطوه لحم الخنزير حطوه في الأدوية. هذه مسألة أخرى اللي هي مسألة النجاسة إذا وجدت في الشيء. لا هذه لها حكم آخر. مثلا المورفين. المورفين هو كما تقريبا كما البنش. أكثر شوي. ليش هو أكثر شوي؟ أكثر شوي لأنه هو يعمل عملية يعني حليه كامل الأعصاب بحيث البشر معناه يقول لي معاش الكمبيوتر. واضح؟ هل استعماله في غير الدواء يجوز؟ ليش؟ ليش؟ الإنسان يسترخي هل هذا محرم؟ يضر لأنه يضر لأنه ضار محرم لأنه ضار. قد يقول قال طيب الشيخ كل ما هو مفطر فهو محرم فهو ضار. نقول هو محرم لأنه ضار ليس لأنه مفطر. قد يقول لما تأتي إلى الأشياء اللي تدخل الإنسان وتفطره في بطنه تلقاها كلها تضر تقول كل مفطر ضار. يقول لك لا كل مفطر محرم. يقول لك لا هي محرمة لأنها ضار. ولذلك تختلف أحكامها باختلاف أنواعها وإن كانت كلها تتفق في هذا الوصف. طيب الصيام الذي يحرم الحبيب على والده له مصوم شهوري مثلا أيوة يعني هذا قد يكون نفس مرحلة الإثم أنه هو إذا كان خالف الخطيب خاصة في مسائل الصوم وما إلى ذلك. طيب إذا الدواخل للعقل قلنا ثلاثة. ما كان فيه علة ما كان فيه الإسكار فهو محرم لأنه مسكر. وأما ما كان فيه العلة الأخرى فهو محرم لأمور أخرى. نعطيك الفرق بينهم بناء على هذا. الخمر نجسة لكن هي طاهرة ولا نجسة؟ خمر نجس. خمر نجس الخلاف فيها ضعيف وهو شاذ. أجست العين. الخلاف الذي فيها ضعيف. هو خلاف شاذ وقديم أحياه بعض المتأخرين لا نفهم لماذا أحياه ولكنه خلاف شاذ. هي ما حكمها؟ المخدرات والحرام وحكايتها ما حكم؟ طيب هلا نتفكر نحن قلنا الطهارة نحن الطهارة نتعامل معها من قديش من باب؟ زوز بباب. الباب الأول الطهارة المتعلقة بإيش؟ لا قلنا الطهارة المتعلقة باللمس يعني الأشياء طاهرة أو نجسة من جهة لمسها لا وأكل هذا وحده واحد. إذا إما طاهرة أو نجسة من جهة اللمس معناها قد يكون الشيء طاهرا من جهة اللمس لكن لا يجوز أكله صح؟ وعندنا باب آخر اللي هو باب الطهارة من جهة الأكل وعدمه وهذا أيضا لوحده. طيب نحن الآن لما نقول هي طاهرة أو نجسة من جهة اللمس ولا من جهة الأكل؟ من جهة اللمس الحرابش والأشياء هذه والحشائش تجمع هي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة في لمسها صحيح. الدخان، احنا قلنا الدخان ظاهر من جهة اللمس لكنه محرم من جهة الاستعمال، واضح الفرق؟ هذه عندها نفس الحكم، طاهرة لأنها هي جاية من مواد طاهرة، لكن طهارتها لا تعني أنها حلال، واضح؟ إذن فالطهارة هنا شيء والأكل والشرب شيء آخر. لذلك احنا ديما نقوله يعني هذا ذكرناه مثال وحكينا عن الدخان، قلنا يعني الدخان هو طاهر، معناها يجوز حمله في الصلاة، لكن الخمر لا يجوز حمله في الصلاة، ليش؟ لأنه نجس، نجس العين، نجس العين. طيب إذا القياس شرطه الأساسي تحقق العلة في الأصل وفي الفرع، والعلة هي سبب الحكم، وإذا أردنا أن نعرف العلة نقول الوصف الظاهر المنضبط، تعريف العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع معرفا للحكم، بعضهم يقول جعله سببا للحكم، بعضهم يقول جعله باعثا للحكم، كله سليم، يعني فيه نقاشات لا نريد ان ندخل فيها الان. الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامه او معرفا للحكم المنضبط. طيب ناتي الى السفر، لا نفسر لكم ما معنى منضبط. الوصف يعني الشيء الموصوف او الصفه او الشيء الموصوف، يعني المكيف، الشيء الواضح. الظاهر يعني الذي يمكن يعني استنباطه او معرفته، لان الخفي لا يمكن التعامل معه. المنظر. طيب لما نأتي إلى السفر، ما هو سبب القصر في السفر؟ أنت ليش تقصر في السفر؟ الصلاة في السفر. تقصر الصلاة في السفر، تقصر في السفر، يعني تقصر الصلاة. من أجل إيش؟ المشقة. سبب القصر في الصلاة المشقة. معناها واحد يخدم المرأة في الإدارة. هاي عنده مشقة أكثر من مشقة المسافر في الطيارة في لندن، ماشي من باريس حتى لندن، ماشي من باريس حتى كندا، معناها هو راكب في رفاهية. لكن أنت تقول إنه يخدم في المرأة في الصلاة ولا في الصلاة؟ لا. لماذا؟ الآية القرآنية عندما يعني شرعت تقصير في الصلاة لم تذكر عدة المشقة، ذكرت إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس عليكم قاعدة في الأرض أن تقصروا من الصلاة، من خير حبيب يعني تشكل عليه. الآية تتكلم على أن القصر سببه الخوف. يعني الآية تذكر سببا آخر للقصر وهو الخوف، ما تكلمتش على السفر فيه، تكلمت على الخوف بس. يعني عندما أنت في الخوف لا تقصر في الصلاة. المفروض. نعم. لكن أنت تعرف الحديث اللي قال عمر رضي الله عنه، يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة صدق الله بها عليكم فتقبلوا صدقتكم. طيب لكن السفر، السفر لم يذكره القرآن، السفر ذكره السنة. طيب لماذا وقع القصر في السفر؟ للمشقة قولا واحدا، لكن لما نأتي إلى السفر ماذا نقول نحن؟ متى تقصر؟ بالمشقة ولا بالمسافة؟ ليش جعلنا المسافة هي العلة في القصر؟ لا، العلة في القصر هي المشقة أو السبب. الكلمة اللي سألت عليها كمان، لأن المسافة منضبطة وهي مظنة المشقة. فلما كانت مظنة المشقة منضبطة علق الحكم بها، وأصبحت هي سبب أو علة القصر، وأصبحت هي أيضا علة الفطر في رمضان. فهذا معنى منضبط. منضبط يعني شيء محدد، شيء يمكن أن يستوي فيه جميع الناس. أما المشقة فلا يمكن أن تنضبط. لا، المشقة لا تنضبط، ما تجيبش تحددها. المشقة لا يمكن أنك تحددها، فبناء عليه لا يمكن أن تكون المشقة علة ل يعني يعلق عليها الحكم. نعم. شو الطيارة؟ كان فيه مشقة في السفر. صح. صح. لو كانوا على الفيديو. ما تصير وجبة تصير على. على إيش؟ المشقة. على المشقة. طيب، لكن المشقة هذه كم نسبتها؟ ما هي المسافة التي بها يمكن أن تحصل المشقة؟ حددنا المسافة وقلنا هذه المسافة التي حضرت بها المشقة. إذا هذه المسافة من قطعها تحصل له مشقة. تغير الأحداث أو تغير وسائل الركوب لا يزيدنا في المسافة، لأنه نحن لما نحدد في زمن الشرع. فما يحدده الشرع في زمنه يبقى هو الظاهر. تغير الوسائل لا يعني تغير الأحكام. أنت اليوم تجيب تمشي تعمل 80 كيلومتر مكان تحمي الكهرباء وبعض بعد 30 كيلومتر تتعب. وتشوف ايش اليوم تقارب المدن. شوف نحن في توسطون في البلد غير ياسر. أنا صغير بس غير ياسر اللي يجوب البلدان يعرف اللي يكون حتى شيء. المدن قريبة معاك. لا حمينا من الأماكن موضوع آخر، لكن احنا قلنا فيه انه هو إذا ما يحبش هو قدام راسه، لكن نتكلم تو عن مسافة. ثم البلدان تمشي فيها 600 كيلو متر وتشوف حتى شيء، شيء في الأكل. كل ده 100-400 كيلو متر تلقى ايش معناها استخدام تاع مصدوم كهرباء. والناس اللي مشيت ليبيا تعرف شيء هذا. ولا الجزائر. لسه وهران 80-300. واضح. فهنا كل المشقة واضحة. سفر موحش. إذا فالشرع حدد المسافة التي بها تقصر الصلاة، مع أن احنا متفقين أن سبب القصر هو المشقة. لكن لما كانت المشقة لا تنضبط، جبنا الشيء اللي هو منضبط وبناء عليه تحصل المشقة لأغلب الناس. اللي هي 80-85 كيلومتر إلى على خلاف بين العلماء. واضح؟ إذا هذا معنى المنضبط الذي جعله الشرع معرفا للحكم. يعني الشرع جعل هذا الوصف مبني عليه الحكم. وهنا نقول أن العلة نوعان، علة منصوصة يعني نص عليها الشرع. ألا إن كل مسكر خمر، ألا إن الخمر حرام، كل مسكر خمر، هذا حديث. نعم، كل مسكر خمر. نعم، هذه ألا إن كل مسكر خمر. نعم، هذا ما أسكر كثير فقليل حرام. هذا هو هنا العلة فيه ليش؟ طيب، خلينا في هذا الحديث. خلينا كم هذا نأتي الحديث. هذا الحديث زي ما استذكر في درس الأمس. متى الحديث؟ لأن كل مسكر خمر. لأن كل مسكر خمر. والحديث الآخر أن الله قد حرم الخمر وغيره، والميتة والخنزير، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا تحريم البيع. وتحريم الخمر واضح معلوم لديك، لا يحتاج إلى أدلة. لكن إحنا الذي يعنينا كل مسكر خمر. إذا العلة هنا هي ايش؟ الإسكار. منصوصة. ايش يعني منصوصة؟ احسن يعني نص عليها الشرع. هذه علة المنصوصة يعني نص عليها الشرع. العلة الثانية، النوع الثاني من العلة هي العلة المستنبطة. العلة المستنبطة استنبطها الفقهاء، هي استنبطها الفقهاء وقاسوا عليها. علة مستنبطة. العلة المستنبطة مثل علة الربا في القمح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب، الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد حرم. نعم. طيب، هذا الحديث نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز لك تبيع قلب قبر وجزء قلب قبر، ولا يجوز لك تبيع قلب قبر، قلب مر، قلب مر، لا لا يجوز، حتى ولو اختلفت القيمة، قلب قلب، شارب شارب، حافنة حافنة، ولو لا يجوز، ولو حتى اختلفت القيمة ابدا لا يجوز. قلب بقلب، قلب بقلبتين من نفسه لا يجوز. لا يعرفوش الطبخ. ها؟ لا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم نعطيك الحديث. لا سمحنا يا شيخ. لو كنت مشي يبيعه هو مثلا، مشي يبيعه ب 20 دينار مثلا و10 دينار. ولو اخذ بيع ب 60 دينار. هو عنده الحق يبيع بالفلوس وبعد الفلوس يشتري. هذا مو سهل. أما يعطيهم له ويأخذ مصدهم قمح؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في حديث بلال وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عامله بخيبر، وجاءه بتمر الجنيب. التمر الجنيب هو التمر الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني تمر خيبر كله باهي مثل هذا؟ فقال الصحابي: لا يا رسول الله، إني ابتعت الصاعين من الجمع بصاع من الجليد. نعطي صاعين يعني هم تقريبا 8 حسنات، ويعطوني صاع بضائع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جليبا. بيع الجمع، شوف بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جليبا. وهذه الأصناف يقول عنها الفقهاء أنها تسمى الأصناف الربوية. طيب هل يقاس عليها غيرها او هي محصوره في هذا؟ مثلا الجلبان هل يدخلها ربا او لا يدخلها ربا؟ طيب حتى نستطيع ان نعرف يقاس عليها او لا يقاس عليها، يلزمنا نعرف ما هي عله الربا فيما ذكره الشرع. انت مش تقيس، شو يلزمك تعرف؟ اول شيء يلزمك تعرف العله. إذا ما تعرفش العلة مش قيس. السبب اللي من أجله حضر الشرع، جعل الشرع الربا في هذه، إيش هو؟ لا تكتب اشتراك، اشتراك. لا لا، وعليش الشرع قال؟ لماذا الشرع اختار هذه الأصناف؟ ما هو السبب؟ التعامل بكبر. حسب الواقع. وقت الحياة في وقت الحياة أنت أصبرك وجبنا دي عارف وش نعاوده يعني إذا كان هي تولي معاش والدولة ينتفي عليها الحكم أيوة احنا نقول أن لازم تعرفوا مثلا أن العلة يدور معها الحكم وجودا وعدما إذا وجدت العلة وجد الحكم إذا انتفت العلة انتفى الحكم إذا قلنا أنه هي سببها أن هي كانت متداولة معناها هي كيما راح تسوي جندور معناها أن الثمر مش متداول حتى معناها يجوز صعب صحيح لا يجوز قولا واحد قيمة لا لأنها هي قوام حياة البدوي أنذاك ليس البدوي لأنها قوام أيوة هي قوام حياة الإنسان المالكية ماذا قالوا؟ قالوا هذه الأصناف هي قوام الحياة عند البشرية البشرية تقوم على هذه الأشياء اللي هي القمح والشعير والتمر والملح طيب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاب هذه الأربعة يريد ينبه بكل واحدة على حاجة ينبه به القمح أو البر على ما يقتات ويدخر عند الإنسان حاجة تكونها وتخبيها عند البشر القمح وما هو مثله والشعير على ما هو يقتات ويدخر عند الحيوان شعير توكله عبد وتخبيه والتمر نبه به على الأشياء الحلويات التي يأكلها الإنسان ويدخرها العسل الزبيب وما شابهه والملح نبه به على ما يصلح الطعام الملح وما في حكمه اللي هي التوابل إذن قالوا هذه الأربعة تتفق في إيش؟ أنها تقتات وإيش؟ وتدخر تقتات تتكلم وإيش؟ وتدخر قالوا كل ما يقتات ويدخر لذاته وش دورت الدفيح حطه فيه في الفريكوير ذاك ما يسميه شو يدخر الحاجة اللي أنت كيف تأمرها تصبح لذاته يعني يصبر وحده فهذا لا يجوز فيه التفاضل ويتكل ويش ويتخبر يسميه يقتات ويش ويدخر فقالوا العلة هي الاقتيات ويش والادخار هذه علة منصوصة ولا مستنبطة هذه علة نسميها علة مستنبطة يأتي الفقيه بعد ذلك يقول كل ما كان يقتات ويدخر يجري فيه الربا الجمال وتقتات إذا يجري فيها الربا العدس الفول الحمص أيوة السلط الثوم لا الثوم من يدخل في مصلح الطعام لا ها ليش لا لا خبر لا يبس تسيح جبار خبر ما شيء أيوة الفواكه الجاف الفواكه الجاف تقتات هي لا تقتات معناها تعيش عليها الناس مش تقتات اللي تتكلم تقتات يعني تعيش عليها الناس صحيح ولذلك لا يدخل الربا في الغلاء الغلة في الكهيش العسل في خلاف لا العسل عند المالكية يدخله الربا يقول اقتاته ودخ عمد الأخر لا ذاك في الزكاة في خلاف ذاك في الزكاة في خلاف العسل الخضر الغلاء والخضر أحسن إذا لا يدخلها الربا اللي هي السمنة والبقالة وغير وغير وغير هذه لا تدخل طرف الله ها؟ يتصبر لا لكن هو يتصبر في أمور خارجة عنه وينحوه لكن هو لا نتكلم على يد الطهور. والفلفل حتى لو كان قلت انه نتكلم عن الزهور هذا هو خضره، ما نتكلموش عن الملح لانك دخل في حال اخرى، دخل في مش في مصلح الطعام، دخل في التوابل. واضح؟ هذا اللي محتاجين نقر الزكاة ونقر الربا. أنا محتاجين نقرأ كل شيء حتى. فترة قصيرة. طيب. إن شاء الله في الزكاة تتضح كثير من الأمور، غير في الزكاة سنتكلم لأن الدرس مش تنرجع للمسألة دي أنت الخمس، لأنه هذه أيضا تجري فيها الزكاة لكن بطريقة أخرى. طيب. إذا هذه المسائل المقصود كان هو التنبيه على العلة المستنبطة. العلة المستنبطة هي التي يستنبطها الفقيه. واضح؟ طيب مسألة مقدرة معلك صوت ماشي مسألة ايش؟ مقدرات المنشي فين ما سمعتكش؟ سنة مسألة مقدرات المنشي المنشي؟ لا احنا المفروض ان احنا تجاوزنا قلنا انه رانيا يسأل عن مسألة المنشي المفتر والمسكر احنا قلنا لا احنا حابين نذكر هذا لنبين مسألة القياس فيه وإلا المسكر له حكم والمنشي له حكم والمفتر له حكم نحن نتكلم عن مسألة الإلحاق التوكينات إلى الطهارات نتكلم عنها بالتفصيل. طيب التعريف هذا هو التعريف إيش؟ القياس قلنا. طيب ماذا بقي؟ بقي الأصل. الأصل واضح هو الذي نص عليه الشرع مثل الخمر. الخمر نص عليه الشرع وشرط الأصل يكون منصوص يعني فيه نص من الشرع والحكم إذا كان اتفقوا في العلة فإنه يكون أيضا عنده نفس الحكم إذا ضبطتم هذا يكفي. أنا بقرأ عن شيخ رب يحفظه إن شاء الله الشيخ أحمد عبد الوهاب الشنقيطي وأمه جاء وبقى في الثمانين الآن رسالة الدكتوراه بتاعه كانت في رسالة الدكتوراه عام 1400 في كانت في القياس في العلم كانت في موضوع من مواضيع العلم كانت في موضوع من مواضيع العلة واسمها الوصف المناسب كانت هذه رسالة الدكتوراه والشيخ دائما يقول القياس هو أصعب وأطول أبواب أصول الفقه وهو العلم وهو العلم لأنه به لأنه الذي يستطيع استعمال القياس ما يستطيع أن يفهم مراد الشرع ويستطيع أن يفهم ما يدخل في مراد الشرع وما لا يدخل وهذا هو العلم. فالآن يكفينا هذا يكفينا ضبط التعريف ويكفينا أيضا ضبط تعريف العلة والتفريق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة هذا يكفي. طيب بقيت مسألة أخيرة وننتهي حديث ما أسكر قليله فكثيره حار. احنا أمس دخلنا أنواع الدلالة وقلنا الدلالة كان نوع ثلاث أنواع دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيمان. طيب لو أردنا نتعامل مع هذا الحديث حديث ما أسكر كثيره فقليله حار هل فيه دلالة إشارة؟ وهل فيه دلالة اقتضاء؟ وهل فيه دلالة إيمان؟ في دلالة إشارة. طيب. على ماذا؟ على قليل وكثير. دلالة إيمان. على ماذا؟